إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح، ومن مقدمة ابن الصلاح رحمه الله، ومن كتاب ومادة الأدب من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذه 5 أو 6 أسئلة أراجع من خلالها وبها المجلس الماضي لتثبيته، فما قل وقر خير مما كثر وفر. السؤال 79 بعد 300: متى يترك حديث الرجل؟ متى يترك حديث الرجل وهو من يعبر عن تركه بمتروك أو تركوه؟ نعم، حتى يجتمع الجميع على تركه. تعرف من قال هذه الكلمة؟ قالها إمامان، أحدهما النسائي، والآخر أحمد بن صالح المصري. السؤال 80 بعد 300: قارن بين قولهم فلان فيه ضعف أو في حديثه ضعف مع قولهم فلان ضعيف الحديث. بين قولهم فلان فيه ضعف أو في حديثه ضعف مع قولهم فلان ضعيف الحديث. اللفظة الأخيرة ما بها؟ أشد في الجرح من اللفظتين الأوليين. قول المحدثين فلان ضعيف أشد جرحا من قولهم فلان فيه ضعف أو فلان في حديثه ضعف. السؤال 81 بعد 300: قارن بين قولهم فلان ما أعلم به بأسا مع قولهم لا بأس به. نعم، فيها شيء من التردد، أيهما أرفع؟ لا بأس به أو ليس به بأس، لا بأس به أو ليس به بأس. السؤال 82 بعد 300: هل يصح تحمل الحديث قبل الأهلية كحالتي الكفر قبل الإسلام والصغر قبل البلوغ؟ مثل لذلك بمثالين. طيب، يصح تحمل الحديث قبل الأهلية كحالتي الكفر قبل الإسلام والصغر قبل البلوغ، إيش الأمثلة؟ جبير بن مطعم سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بسورة الطور حالة كفر وأدى بعد إسلام. طيب، و صغار الصحابة سمعوا أحاديث وهم صغار وأدوها وبلغوها بعد كبر بعدما تقدم بهم العمر ولم يخالف العلماء في قبول مروياتهم. إيش أطلق عليها العلماء ها يا شيخ؟ إيش أطلقوا عليها هذه المرويات من الصغار؟ عندنا المسار محدد ها، ماذا أطلق هذا؟ نافلة أو تأخذ كتاب العمرة؟ نعم، مراسيل الصحابة مقبولة ولا غير مقبولة؟ أبو بكر الباقلاني قالوا يتوقف فيها. أعطيه يا شيخ. مذهب منفرد والجمهور على قبولها. نعم، يصح التحمل في كليهما، والأدلة قبول الناس لرواية أحداث الصحابة كالحسن وابن عباس ونحوهما، ولأن الناس يحضرون صبيانهم مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم. السؤال 82 بعد 300، ما هي الأعمار التي استحب العلماء فيها كتب الحديث؟ ما هي الأعمار ها؟ ما هي الأعمار التي استحب فيها العلماء كتب الحديث؟ قبل 10 و20 و30، 10 و20 و30. نعم. طيب، السؤال الأخير 83 بعد 300، أذكر أقوال العلماء في أول زمان يصح فيه سماع الصغير. في أول زمان عمر كم قبلوا سماع الصغير مع ذكر قائليها، وما الذي رجحه ابن الصلاح في ذلك؟ نعم نعم يا شيخ، 5 سنين، واستدلوا بحديث محمود بن الربيع. لاحظ هذا، استدلوا بقول محمود بن الربيع: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. 5 سنين، لاحظ في رواية لعلني ما علقت عليها، أو 4 سنين. الحافظ ابن حجر يقول: أنا جهدت نفسي وأكللتها في البحث عن هذه الرواية ما وقفت عليها. قال: ولعلهم يستأنسون بما ذكره ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، حيث قال: وكان عمر محمود 5 أو 4. قال: أما رواية فما وقفت عليها، وهو من أهل التتبع التام والاستقراء. طيب، الجواب: أذكر أقوال العلماء في أول زمان يصح فيه سماع الصغير. ها، هذا قول من عقل وضبط، فالضابط في قبول وتصحيح سماع الصغير هو العقل والضبط، قول الإمام أحمد، قول الإمام أحمد. طيب، إذا فرق بين البقرة والحمار أكرم الله السامعين، وهذا قول موسى ابن هارون الحمال. والقول الثالث لأحد فقهاء المالكية القاضي عياض، القاضي عياض قال: وليكن 5 سنين. طيب، إيش اللي رجحه ابن الصلاح؟ كل على حسبه. ما في كتاب غير العمرة، أعطيك نسختين اللي تكسب الأجر، إن كان عندك الكتاب تعطيه أخوين. النص، نص الجواب: أولا، موسى بن هارون الحمال قال: ضابط تصحيح سماع الصبي إذا فرق بين البقرة والحمار: تعال يا بني، كائنا ما كان عمره يفرق بين البقرة والحمار، ما فرق معناه غير مميز، فرق معناه في تمييز. الإمام أحمد قال: لا، إذا عقل وضبط. لاحظ هذا الرأي الإمام أحمد، لأنه سيبني عليه ابن الصلاح رأيه. قال القاضي عياض أقله سن محمود بن الربيع. كم سنه؟ قال سن الخامسة أو الرابعة، وهذه الرواية تقدم التعليق عليها من قبل الحافظ ابن حجر، الذي يرجحه ابن الصلاح أنه يعتبر في كل صغير حاله في فهم الخطاب ورد الجواب، وصحح سماعه إن كان ويصحح سماعه إن فهم الخطاب ورد الجواب وإن كان دون خمس. لاحظ الآن تأتينا لطيفة. وإن لم يكن كذلك، يعني لم يفهم الخطاب ولم يرد الجواب، لم يصحح سماعه وإن كان ابن خمس، إيش اللطيفة هنا؟ إيش يقول؟ إيش اللطيفة في قول ابن الصلاح؟ قال بل ابن خمسين. ابن خمسين، لأنه قد يتصور هذا، بعض الناس لا يكون مميزا، هذا تثبيته المجلس الماضي، والله أعلى وأعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وقد بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاع يبكي. قال: وعن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني قال: حفظت القرآن ولي 5 سنين وحملت إلى أبي بكر بن المقرئ لأسمع منه ولي 4 سنين، فقال بعض الحاضرين: لا تسمعوا له فيما قرئ فإنه صغير. فقال لي ابن المقرئ: اقرأ سورة الكافرين، فقرأتها. فقال: اقرأ سورة التكوير، فقرأتها. فقال لي غيره: عندك التكوير؟ نعم، عندي سورة الكوثر. نعم، فقرأتها. قال: فقال لي غيره: اقرأ سورة والمرسلات، فقرأتها ولم أغلط فيها. فقال ابن المقرئ: سمعوا له والعهدة علي. قال: وأما حديث محمود بن الربيع فيدل على صحة ذلك من ابن 50 مثل محمود، ولا يدل على انتفاء الصحة في من لم يكن ابن 50، ولا على الصحة في من كان ابن 50، ولم يميز تمييز محمود رضي الله عنه، والله أعلم. يقول رحمه الله: وقد بلغنا عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري، وهو صاحب القصة المشهورة، إذا ذكر إبراهيم بن سعيد الجوهري فإن له قصة مشهورة رواها عنه عبد الله ابن جعفر ابن خاقان، قال: سألت الجوهري عن حديث لأبي بكر الصديق، فقال لجاريته: يا جارية، أخرجي لي الجزء 23 من حديث أبي بكر الصديق. فهب عبد الله بن جعفر بن خاقان، وهذا يدل على درايتهم بمرويات الصحابة، فقال: وهل يصح لأبي بكر 50 حديثا حتى يصح له 23 جزءا؟ فقال العبارة المشهورة التي فيها تخريج لاجتهاد أهل الحديث في طلب طرق كثيرة للحديث الواحد. قال رحمه الله: الحديث إذا لم يكن عندي من 100 وجه أعد نفسي فيه يتيما. الحديث إذا لم يكن عندي من 100 وجه أعد نفسي فيه يتيما. قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون. المأمون لقب، وهو عبد الله بن هارون الرشيد 7 خلفاء بني العباس. رأيت صبيا ابن 4 سنين وقد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي. وهذا يدل على أن النظر في الرأي في تلك الفترة كان يعتنى به، وهذا لعله من المزالق التي انزلق بسببها في فتنة القول بخلق القرآن من انزلق. قال: غير أنه لصغر سنه إذا جاع يبكي. ابن أربع سنين حفظ القرآن قرأ القرآن، غير أنه إذا جاع يبكي باعتبار صغر سنه، باعتبار صغر سنه. لكن هل تصح هذه القصة أو لا تصح؟ جرح في صحتها الحافظ عبد الرحيم بن الحسين الأثري العراقي، وقال اتهموا فيها أحمد بن كامل، وأيضا جرح في صحتها وشكك في ثبوتها السخاوي رحمه الله تعالى. قال وحملت، قال نعم، وعن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني قال حفظت القرآن ولي 5 سنين، وحملت إلى أبي بكر بن المقرئ المقرئ المشهور لأسمع منه ولي 4 سنين، فقال بعض الحاضرين لا تسمعوا له، لا تسمعوا له فيما قرئ فإنه صغير، يعني عند قراءته كان عمره صغير، وكان في وقت مبكر وقد لا يكون مميزا. فابن المقرئ رحمه الله يدل على أنه يعتبر ما يعتبره الإمام أحمد من العقل والضبط، وما خلص إليه ابن الصلاح من كلام الإمام وكلام الأئمة من أن ضابط ذلك كما حكى ذلك عنه النووي في التقريب، وهو يحكي المعنى الذي تريد أن تثبته وإن لم يصرح به أبو عمرو بن الصلاح، فقال ضابط ذلك التمييز، ضابط ذلك التمييز. ماذا قال ابن المقرئ؟ قال اقرأ سورة الكافرين، فقرأتها، فقال اقرأ سورة الكوثر، وبين أيديكم سورة التكوير، وبين أيديكم سورة التكوير، فقرأتها، فقال لي غيره اقرأ سورة المرسلات، اقرأ سورة، فقرأتها ولم أغلط فيها. فقال ابن المقرئ سمعوا له، يعني اسمعوا منه، لكن الآن الكلمة لا زالت متداولة بيننا، يقال سمع لابنك القرآن أي حفظ فغيب له القرآن، هنا فقال ابن المقرئ سمعوا له أي اسمعوا منه، فإن تحمله تحمل مميز ولا تغتر بتقدم عمره وصغر سنه. قال والعهدة علي، وهذا يدل على أنه يعتبر ماذا؟ يعتبر ماذا في تصحيح سماع الصبي؟ يعتبر التمييز، العقل، الضبط. قال وأما حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه فيدل على صحة ذلك من ابن 5، وهذا ذهب إليه كثير من العلماء والمحدثين، ولا يدل من ابن 5 مثل محمود، ولا يدل على انتفاء الصحة في من لم يكن ابن 5، لأن التحديد ها هنا يعني ورد ليس يراد به التقييد في من لم يكن ابن 5، ولا على الصحة في من كان ابن 5 ولم يميز. فالضابط هو التمييز، لاحظ هنا يقول الضابط هو التمييز، لم يميز تمييز محمود رضي الله عنه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله، ومجامعها 8 أقسام. القسم الأول السماع من لفظ الشيخ، وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء، وسواء كان من حفظه أو من كتابه، وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير. وفيما نرويه عن القاضي عياض بن موسى السبتي أحد المتأخرين المطلعين قوله لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. قال قلت في هذا نظر، وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ على ما نبينه إن شاء الله تعالى، ألا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإيهام والإلباس، والله أعلم. انتقل بنا رحمه الله تعالى إلى طرق التحمل، فقال بيان أقسام طرق نقل الحديث نقل الحديث روايته وتحمله سماعه. قال: وما جامعها، يعني جماع طرق نقل الحديث وتحمله، جماع ذلك 8 أقسام. القسم الأول: السماع من لفظ الشيخ، هذا أرفع أنواع التحمل. السماع من لفظ الشيخ، قال: وهو ينقسم إلى إملاء، والإملاء أن يملي الشيخ أحاديث بأسانيدها، سواء كان إملاؤه من كتابه وهو ممسك بكتابه، أو كان إملاؤه من حفظه كأن يكون حافظا. يقول: هو ينقسم إلى إملاء وتحديث، إلى إملاء يعني إلى تحديث بإملاء، مشفوع بإملاء، هذا تقدير العبارة، وتحديث من غير إملاء كأن يكون حافظا، والحفظان معمولان بهما عند أصحاب الحديث في القديم والحديث. إما أن يملي الشيخ أحاديث، يملي الشيخ أحاديث بأسانيده ومن كتابه، وهذا فيه ما فيه من الدقة والإتقان، لأنه يبطئ، أولا لأنه يقصد الإملاء والإسماع، والتلميذ يدقق لأنه يريد أن يكتب، ومن هذا الوجه يقدم على غيره. قال: وهو ينقسم إلى تحديث مع إملاء وتحديث من غير إملاء كأن يكون حافظا فيسرد الأحاديث من حفظه، وسواء كان من حفظه أو من كتابه، سواء التحديث من غير إملاء، سواء كان من حفظه كأن يحفظ حفظ صدر أو من كتابه. قال: وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير. ليش أرفع الأقسام؟ التحديث مع الإملاء، ليش أرفع الأقسام؟ لانتباه الشيخ والتلميذ معا، وإذا شفع في المقابلة كان غاية. لماذا كان التحديث مع الإملاء أرفع أنواع التحمل؟ لانتباه الشيخ، الآن الشيخ بين يديه أو من حفظه يملي يتقصد، والتلميذ يكتب، فهذا غاية وهو أرفع أنواع التحمل، لا سيما إذا شفع، وهو العادة أنه يشفع الإملاء بالمقابلة والمعارضة، فهو غاية في الدقة والإتقان. قال رحمه الله: وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير، وفيما نرويه عن القاضي عياض ابن موسى السبتي أحد المتأخرين. ولماذا خص القاضي عياض؟ مع أن المشاركين في المصطلح كثر، لأن القاضي عياض ابن موسى اليعصبي المتوفى 1944، خص طرائق التحمل 8 في كتابه الإلماع الذي سماه الإلماع، إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، خص طرق التحمل 8 وأولاها مزيد اهتمام وتفصيل وتمثيل، فهو فريد في بابه، عمدة في الاطلاع والمراجعة لمن يريد أن يطالع أو يراجع طرائق التحمل. قال رحمه الله: وفيما نرويه عن القاضي عياض بن موسى السبتي أحد المتأخرين المطلعين على علوم الحديث وعلى ما يتعلق بطرق التحمل على وجه الخصوص، قوله: لا خلاف أنه يجوز في هذا، أي في التحديث مع الإملاء، أن يقول السامع من الشيخ المحدث المملي حدثنا. لاحظ الآن، سأسأل وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول، وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. إيش الذي يلفت النظر في هذا الأسلوب وهذه الصيغة التي ذكرها ابن الصلاح؟ الذي يلفت النظر أنه قدم حدثنا وأخبرنا وأنبأنا على سمعته، والمشهور تقديم سمعته، وسيأتي توجيه مثل هذا، لأن بعض العلماء يقول لا بل يقدم التحديث والإخبار على لفظة وصيغة سمعته. ليش؟ قالوا لأن حدثنا وأخبرنا فيه إشعار بأنه محدث ومخبر ومقصود بالتحديث والإخبار، أما سمعت سمعت، فكم من محدثين ورواة سمعوا وهم غير مقصودين بالسماع. ومن اللطائف كما سيمر بنا أن بعض من كان وقع بينه وبين شيخه شيء كان يضرب الستر بينه وبين شيخه فيسمع وشيخه لا يدري، لأنه ما يريد أن يحرم لمجرد سوء تفاهم بينه وبين شيخه، وفي الوقت نفسه ما قصده شيخه، فيكون إخباره بحدثني وحدثنا وأخبرنا أرفع من سمعته. قال ولهذا يقول السامع منه حدثنا إملاء مع التحديث، وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول، لاحظ الآن هذا ما في كلام، قال وقال لنا فلان، وهذا قال لنا فلان من قبيل حدثنا، من قبيل حدثنا وأخبرنا، لكن كان المحدثون يستعملون قال لنا وقال لي في المذاكرة فيما سمعوه مذاكرة، والمذاكرة عند المحدثين لا تبلغ درجة قصد السماع والإسماع والتحديث والإخبار، ومن دقتهم أنهم يعبرون فيما سمعوه على هذا الوجه بقولهم قال لنا فلان وذكر لنا فلان، قال لنا فلان وذكر لنا فلان. قلت في هذا نظر، في أي شيء؟ الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، يعني في صيغتي قال لنا فلان وذكر لنا فلان. يقول ابن الصلاح في هذا نظر، يعني في التعبير عما سمعه الراوي التلميذ عن شيخه إملاء، التعبير عنه بقوله قال لنا فلان وذكر لنا فلان فيه نظر. ليش هذا التردد وليش هذا النظر؟ قال رحمه الله وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ، ينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ، يعني يفرق بين المسموع من لفظ الشيخ وهو مقصود به وبسماعه، أن يفرق بين هذا وبين ما لم يقصد به إسماعه. وهذا ذكره حين توقف في إطلاق قال لنا فلان وذكر لنا فلان كإطلاق حدثنا وأخبرنا وسمعت وأنبأنا فيما سمع من الشيخ على وجه التسميع والإملاء، وهو أرفع صيغ التحمل، وهذا من الدقة. لكن مثل هذه الصيغ لا يمكن أن يتصورها الإنسان إلا إذا مارس على الأسانيد والمتون وألفاظ علماء الحديث فيما يصطفون وفيما يجتبون وفيما يؤخرون ويقدمون، حينئذ يتصور الإنسان هذا كتصوره التفريق بين أسماء أبنائه وأولاده. قال رحمه الله قلت في هذا نظر، يعني ما ينبغي أن تطلق عبارة قال لنا فلان وذكر لنا فلان في المسموع على سبيل الإملاء، لأن هذا تعود أهل الحديث على أنهم يطلقون هاتين الصيغتين فيما سمعوه مذاكرة لا إملاء ولا تحديثا ولا إخبارا ولا إنباء. ثم بين هذا معترضتين، اجعل هذه عبارة معترضتين ليسهل عليك فهم هذا النص. قال لنا فلان، نعم، قلت في هذا نظر وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ، فشتان بين العبارتين، قال بينهما على ما نبينه إن شاء الله تعالى، أنه سيأتي مزيد بيان. قال لما فيه من الإيهام والإلباس، شيء ما تقصد إسماعه ينبغي أن يعبر عنه بمثل هذا ونحوه، شيء قصد به إسماعه فليعبر به تارة بحدثنا، تارة بأخبرنا، تارة بسمعت، تارة بأنبأنا. لكن في إطلاق القول كما أطلق القاضي عياض، وإن كان خبيرا وهو مطلع كما وصفه، وإن كان مجرد الاطلاع، يعني لقب قد يطلق على من هب ودب، وكنا نود أن يكون ما هو يعني أرفع من هذه الصيغة، لكنه رحمه الله تعالى يعني ذكر الكلام عرضا، ونحن نفهم من قوله وهو من المتأخرين المطلعين، نفهم من هذا الاطلاع ليس مجرد أنه والله أنا اطلعت، يعني في ثواني اطلعت ولا أدري علمت أو ما علمت، فهمت أو ما فهمت، حفظت أو ما حفظت. مطلع يعني خبير بصيغ التحمل على وجه الخصوص. نعم. قال رحمه الله: وذكر الحافظ أبو بكر الخطيب أن أرفع العبارات في ذلك سمعت ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه. وكان بعض أهل العلم يقول فيما أجيز له حدثنا، وروي عن الحسن أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، ويتأول أنه حدث أهل المدينة، وكان الحسن إذاك بها إلا أنه لم يسمع منه شيئا. قال: قلت: ومنهم من أثبت له سماعا من أبي هريرة رضي الله عنه، والله أعلم. قال رحمه الله: وذكر الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية أن أرفع العبارات في ذلك، أي في تحمل الحديث، أرفع العبارات في تحمل الحديث سمعت ثم حدثنا وحدثني. لماذا هي أرفع العبارات؟ أعني لفظة سمعت. قال: فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في أحاديث الإجازة، فلا يعبرون عما أجيزوا به بلفظة سمعت، على خلاف حدثني وأخبرني وأنبأني، وأنبأني على وجه الخصوص. قال: وفي المكاتبة، المكاتبة المراد ما يكتبه الشيخ من أحاديث بأسانيدها من بلد إلى تلميذ في بلد آخر. قال: ولا في تدليس ما لم يسمعه، يعني قل ما تقع عيناك على مدلس يقول سمعت وحدثني وأخبرني، اللهم إلا في نوع غامض من أنواع التدليس، وهو تدليس إيش؟ تدليس السكوت، يقول سمعت وحدثني وأخبرني ويسكت، ثم يذكر رجلا. المحدثون ما فوتوا مثل هذا، قالوا قال سمعت وحدثني، ما دلس لأنه قال سمعت وحدثني، لكن السكوت هذا ليش؟ سكوت مريب. سمعت من فلان؟ قال لا، بيني وبين فلان شخص. هذا يسمى تدليس السكوت، ولكل ساقطة لاقطة، وهذا قد ينطلي، لكن الإنسان ينبغي إذا أراد أن يطبق هذا ليحظى بثمرة مثل هذا التفتيش والتنبيش، لا حرج أن ينبش ويفتش لمن له مثل هذا التدليس. يقول حدثني ويشرب الشاهي، ثم يذكر يقول عبد العزيز بن باز يقول في حكم الطلاق الثلاث أن الأمر كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والسكوت هذا ليه؟ السكوت هذا ليه؟ سمعت من الشيخ بن باز؟ قال لا، من أحد طلابه عن الشيخ. هذا تدليس وفيه غموض، يسمى تدليس السكوت وفيه إيهام. ليش؟ لأنه قال سمعت وحدثني ثم يسكت ويذكر بعد ذلك الواسطة، هذا فيه غموض، لأن الناس يعرفون من الحديثيين يعرفون أن الراوي إذا قال سمعت وحدثني ما في شيء، المدلس ما يقول سمعت وحدثني، لكن قد يقع في مثل هذا، وهذا قليل، كما الحال في تدليس السكوت. يقول: ولا في تدليس ما لم يسمعه، ما يطلقون سمعت إلا في هذا النوع الغامض. قال: وكان بعض أهل العلم يقول فيما أجيز له حدثنا، يقول فيما أجيز له حدثنا. إذن إيش كان الواجب أن يقول فيما أجيز له؟ يقول أجازني وكتب لي إجازة ونحو ذلك، ولا يقول حدثنا. قال ولذلك مثل به نحو هذا وقريب من هذا في من يجيز لنفسه أن يقول فيما أجيز له به حدثنا، ما وقع من الحسن البصري رحمه الله. قال وروي عن الحسن أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة، ما ثبت سماع الحسن البصري من أحد من الصحابة، مع أنه رحمه الله تعالى أدرك ورأى 120 من الصحابة لكن ما سمع. وأشد ما وقع من النزاع في سماعه منه هو أبو هريرة رضي الله عنه، ولعل الراجح هو عدم سماعه، وقد نقل القولين المذهبين ابن الصلاح رحمه الله تعالى، والراجح عدم سماعه. من عثمان رضي الله عنه، من عثمان رضي الله عنه رآه يخطب مرة، رآه يخطب مرة، وما ثبت سماعه منه رحمه الله. قال ويتأول، كيف يقول للحسن البصري حدثنا أبو هريرة وهو لم يسمع من أبي هريرة؟ هذا أشبه من يقول فيما أجيز له حدثنا، يقول لم يسمع منه. وكان الحسن ويتأول أنه حدث أهل المدينة، وكان الحسن إذ ذاك بها حدث أهل المدينة، يعني حدث أبو هريرة أهل المدينة، فسمع جمع غفير من أهل المدينة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكان الحسن إذ ذاك بها، إلا أنه لم يسمع منه شيئا. يقول حدثنا، يقصد به إيش؟ يقصد من سمع من أبي هريرة من أهل المدينة. كيف ساغ هذا؟ وهل يترك مثل هذا؟ ما تركوه، ما تركوه، مع جلالة قدره وعبادته وزهده وعلو شأنه وكثرة مروياته، تبعوه، تبعوه أصحاب الحديث من الأئمة الأساطين الكبار الجهابذة، فقالوا يرسل ويدلس، يرسل ويدلس. طبعا إذا طرق سمعك هذا في أئمة كبار فلا تتوجسن خيفة، فإنه لا أحد أكبر من الحق، ما أحد، لا أحد عند العلماء وعند أهل الحديث أكبر من الحق. كذب كذاب، متهم بالكذب، يكفي فيما بينه والناس، متهم بالكذب، يقلب الأسانيد، يركب إسنادا بدل إسناد آخر، يسرق الحديث، متروك متروك، ضعيف ضعيف، وإن كان مشهور بالعبادة والزهادة والجلادة. ليش؟ لأن الحق أكبر من كل كبير، كن على ذكر وإن كان على سبيل الإجمال والعموم. وهذا يدل على أن الله حقق لكم وعده، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلت ومنهم من أثبت له سماع من أبي هريرة، والله أعلم، ولعل الراجح عدم سماعه من أبي هريرة. فيما يتعلق بسماعه ممن ها؟ من سمرة، حديثه عن سمرة فيه نزاع، لكن وجدت بعض الروايات تصريحه بالسماع منه، هذا خصوصية فيما يتعلق بسمرة ابن جندب رضي الله عنه. وقد يقع شيء من النزاع في مثل هذا، انتبه، هذه دقيقة. وأنا وجدت هذا له قرابة 3 أو 4 من الروايات يصرح فيها بالسماع والتحديث، وفي مستخرج الطوسي على جامع الترمذي. لكن بعض الإخوة الباحثين في رسائلهم مثل مراسيل الحسن البصري ترجمته ومراسيله في 4 أو 5 مجلدات طعن في مثل هذا، قال هذا ما يسلم به، وهذا تصحيف، والنسخة قد وقع فيها تصحيف فلا يسلم ولا يلتفت إليه. لكن أنا أقول في الإجابة عن هذا من هذا الفاضل، وليس بجاهل بل مطلع وخبير بعلوم السنة النبوية، لكن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد للمعصوم صلى الله عليه وسلم، أقول كاتب نسخة مستخرج الطوسي على جامع الترمذي ليس عاميا ولا سوقيا، كاتبها الحميدي، وهو عالم محدث يفرق بين صيغ التحمل، فلا يمكن أن يبدل عن الحسن قال حدثني سمرة، لا يمكن أن يبدل إن كان بعن، لا يمكن أن يبدلها بحدثني أو بسمعته، هذا أبعد ما يكون لأن الكاتب ليس عاميا. نعم شيخنا، بعض الإخوة أشكل عليهم في قوله الإملاء، عقفه الإملاء على التحديث، هل هذا على السبيل؟ كيف يا شيخ؟ شيخنا في أول المقطع نعم قال السماع من لفظ الشيخ وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء، يقول بعض الإخوة أنه أشكل عليه العطف هنا، عطف الإملاء على التحديث، هل هو على سبيل المغايرة؟ نعم هو على سبيل المغايرة، لأن السماع قد يكون مقرونا بالإملاء وهو على قسمين، سماع بإملاء من كتاب، وسماع وتحديث من غير إملاء، يعني إما أن يكون الشيخ ممسكا لكتابه فيملي يسمع ويحدث ويملي والكتاب بين يديه، والقسم الثاني يحدث ولا كتاب بين يديه، كأن يكون محفوظه في صدره، لأنه كما مر بنا الضبط ضبطان، كذلك الحفظ حفظان، حفظ كتاب، حفظ قمطر وحفظ صدر، قمطر هو الكتاب، حفظ كتاب، حفظ قمطر وحفظ صدر، فكذلك الإسماع، كذلك الإسماع المقرون بالإملاء، إما أن يكون الكتاب بين يديه، وإما ألا كتاب بأن يكون الإسماع والإملاء من حفظه، يجلس حفظ، كانوا يحفظون، إذا كان أبو زرعة يحفظ 700,000 حديث ويحفظ 100,000 حديث كما يحفظ أحدهم ممن عاصره سورة قل هو الله أحد، والإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث، والبخاري يحفظ 300,000 حديث، بلا ريب أن هذا تسخير، أقول بلا ريب أن هذا تسخير، والإنسان، وهذه موعظة لنا أجمعين نحن طلاب العلم، ينبغي أن يهتبل الإنسان صغر سنه قبل أن يتقدم في العمر، لأن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، وقديما قال قائلهم نعم أنسى ما حفظت، أراني أنسى ما حفظت في الكبر، ولست بناس ما حفظت في الصغر، أراني يعني أظنني أعتقد، أراني أنسى ما حفظت في الصغر، ولست بناس ما أراني أنسى ما حفظت في الكبر، ولست بناس ما حفظت في الصغر، ولو فتح القلب المعلم في الصبا لألفيت فيه العلم كالنقش في الحجر، لألفيت فيه العلم كالنقش في الحجر. وأنا ذكرت لكم من اللطائف والطرائف عند بلغت، وعندما بلغت 40 كان شيخنا الشيخ حماد يقول كم عمرك الآن؟ قلت 40، قال أنت صغير، لا تترك طلب العلم، لا تترك الحفظ، أنت صغير، 40 يقول الشيخ صغير، وهذا بالنسبة لتقدم عمره رحمه الله تعالى، فهو شيخ الشيوخ، ومن تلاميذه من هو معدود في هيئة كبار العلماء، بارك الله فيهم ونفعنا بعلومهم. نعم شيخنا على هذا يقول، هل المراد بالإملاء ما يمليه الشيخ من الكتاب، والمراد بالتحديث من غير الإملاء التحديث عن ظهر قلب؟ كلاهما. نعم قال رحمه الله: ثم يتلو ذلك قول أخبرنا، وهو كثير في الاستعمال، حتى أن جماعة من أهل العلم كانوا لا يكادون يخبرون عما سمعوه من لفظ من حدثهم إلا بقولهم أخبرنا، منهم حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وعبيد الله بن موسى وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن عبيد الله. نعم عندي وعبد الله بن موسى، وهما اثنان وما تبين لي أيهما هو. نعم قال: ويزيد بن هارون وعمر بن عون ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوية وأبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب الرازياني وغيرهم. قال: وذكر الخطيب عن محمد بن رافع قال: كان عبد الرزاق يقول أخبرنا حتى قدم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية فقالا له قل حدثنا، فكل ما سمعت مع هؤلاء قال حدثنا، وما كان قبل ذلك قال أخبرنا. وعن محمد بن أبي الفوارس الحافظ قال هشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق لا يقولون إلا أخبرنا، فإذا رأيت حدثنا فهو من خطأ الكاتب والله أعلم. قال رحمه الله ثم يتلو ذلك أي لفظة السماع والتحديث قول أخبرنا، وهو كثير في الاستعمال ولمعان شتى، فيتنبه لها ويدقق فيها أكثر من سمعت وحدثنا وحدثني. قال حتى إن جماعة من أهل العلم كانوا لا يكادون يخبرون عما سمعوه من لفظ من حدثهم عما سمعوه عن الحديث الذي سمعوه من لفظ شيوخ من لفظ شيخ حدثهم إلا بقولهم أخبرنا أخبرنا، يعني يعبرون هؤلاء الذين سيذكرون يعبرون بأخبرنا عن سمعت وحدثنا. انتبه لهذا حين المرور على مرويات هؤلاء الأئمة، لأن هذا هو النتيجة، هذه هي النتيجة وهذه هي الثمرة. منهم حماد بن سلمة وعبد الله بن مبارك وهشيم بن بشير وعبد الله بن موسى وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون وعمرو بن عون ويحيى بن يحيى التميمي واضبط وإسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية، لأن أهل اللغة يقولون لويه سيبويه ونفطويه، وأهل الحديث يسهلون ويقولون ولا أدري هل هذا موجود في الفارسية في القديم والحديث، يقولون لأن ويه شيطان في اللغة الفارسية، ويه بمعنى شيطان، ولذلك يجتنبون التمطيط والمد في سيبويه ونفطويه، يقولون إسحاق بن راهوية وابن مردوية. قال وأبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب الرازيان وغيرهم. وذكر الخطيب عن محمد بن رافع، يعني شوف لاحظ والله فوائد جمة لكن ما يتصورها طالب العلم إلا عندما يطبقها على الأسانيد والمتون. يقول كان عبد الرزاق محمد بن رافع، يقول كان عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو يدلس كان يقول أخبرنا أخبرنا أخبرنا أخبرنا أخبرنا أخبرنا. ليش؟ لأنه وقع في التدليس، وصيغة أخبرنا من الصيغ المحتملة تقرب في هذا الاحتمال من العنعنة. حتى قدم إماما الصنعة صاحب المسندين المشهورين أحمد بن حنبل وقرينه ومعاصره إسحاق بن راهوية، فقال له يا عبد الرزاق أخبرنا أخبر، قل حدثنا، لأن حدثنا تقلل من احتمال التدليس، حدثنا تقلل جدا من احتمال التدليس. وهذا فيه فائدة زائدة، وهي أنه ما أدركا ما وقع عبد الرزاق فيه من نوع التدليس. قل نعم حدثنا، قال يقول قل حدثنا، فكل ما سمعت مع هؤلاء كل ما سمعت مع هؤلاء قال حدثنا. مع هؤلاء من؟ مع هؤلاء الأئمة الذين يدققون في التفريق من قبل مدلس بين حدثني وأخبرني وأخبرني وحدثنا وأخبرنا. قال عدل، يعني أنه عدل، خفف من إطلاق لفظة أخبرنا. قال فكل ما سمعت مع هؤلاء الأئمة كأمثال الإمام أحمد قال حدثنا، وما كان قبل ذلك قال أخبرنا. لكن إيش الفترة؟ إيش الفترة الفاصل؟ متى قال له ومتى تغير فرجع إلى الجادة في إطلاق حدثني فيما سمعت ودون ذلك فيما لم يسمع أو وقع منه فيه تدليس؟ ما ندري، الله أعلم. يحتاج الأمر إلى جرد وتتبع لبيان الفترة حتى يقال إن هذه الفترة التي غير فيها أخبرنا إلى حدثنا ترى خلاص تغير. قبل ذلك دقق، يطلق لفظة أخبرنا المحتملة، يطلق، وهذا فيه استنباط ليس نص، في أنهما أدركا ما وقع فيه هذا الإمام على رفعة قدره من تدليس. قال وعبد الرزاق نعم، قال ابن أبي الفوارس، محمد بن أبي الفوارس مشهور له أجزاء حديثية وله إجازات ومسموعات، قال هشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق هشيم ابن بشير الواسطي يدلس تدريس العطف، حتى إن من اللطائف اجتمع طلابه بين يديه فقالوا حدثنا ولا تدلس، فأراد أن يلاطفهم، وهذا يدل على أنه متقن يدرك ما يدلس وما لا يدلس فيه، فقال خذ حدثني حسين ومغيرة عن فلان، حدثني حسين ومغيرة عن فلان، سمعت حسين ومغيرة عن فلان، ثم التفت إليهم قال دلست عليكم؟ قالوا لا ما دلست، لأننا نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. تقول سمعت وحدثني، قال والله دلست عليكم، كل ما عطفت على حسين من مغيرة لم أسمعه منه، لكن ثبت سماع مغيرة للحديث مع حسين، إلا أنه هو نفسه ثبت سماعه من الأول لم يثبت سماعه من الثاني، فراح عمل للعملية إخفاء. هذا الإخفاء إيش؟ ليش ما سموه إخفاء؟ ليش ما تسموه تسوية تدريس؟ ها هو تدليس، ونوع التدليس هنا تدليس إيش؟ تدليس عطف. قال رحمه الله وعبد الرزاق لا يقولون إلا أخبرنا، لأن عبد الرزاق مدلس وهشيم مدلس، ينظر هل يزيد بن هارون صنف ضمن المدلسين؟ الآن أنا ما يحضرني في شيء يراجع. قال لا يقولون إلا أخبرنا فإذا رأيت حدثنا فهو من خطأ الكاتب، وهذا من باب التفنن في الاستعمال، يعني في الغالب هم يعبرون بأخبرنا. وهل التعبير بأخبرنا لأن احتمال طريان التدليس بصيغة أخبرنا أكثر من احتمال طريان التدليس بحدثنا؟ لعل ذلك كذلك. لا يقولون إلا أخبرنا فإذا رأيت حدثنا فهو من خطأ الكاتب، في من؟ في هؤلاء الثلاثة الأئمة. لاحظ هذه الفائدة العزيزة التي تشد لها الرحال ويعني تنطلق إليها المطي، هشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق في الغالب يعبرون بأخبرنا فإذا رأيت حدثنا فهو خطأ من الكاتب. هذا يقضى به على الذي قبل، أن أحمد وإسحاق قال له يا عبد الرزاق قل حدثنا لا تقل أخبرنا، أو يقضى به على اللفظة عن أحمد وإسحاق بن راهوية، أو يقضى بلفظة الإمامين على هذه العبارة الأخيرة مع التعليل. نعم بل فيما يبدو لي والعلم عند الله أنه يقضى بقصة أحمد وإسحاق على قول ابن الصلاح هؤلاء لا يقولون أخبرنا فإذا رأيت حدثنا فهو من خطأ الكاتب، يعني كل ما ترى وتقع عيناك من أحاديث هشيم ويزيد وعبد الرزاق حدثنا حدثنا حدثني حدثني، قال خطأ. إيش الصواب؟ قال أخبرنا أخبرنا أخبرني. لكن هنا في تفصيل، الإمامان أحمد وإسحاق يقولان ماذا؟ يقولان من هذه الفترة لا تقول أخبرنا، فرجع إلى إيش؟ حدثنا بإقراره هو، قال فكل ما سمعت مع هؤلاء قال حدثنا، يعني في هذه الفترة التي راجعاه فيها. لكن هذا الذي نقله تخطئة على الإطلاق، يعني ما هو صحيح، ليس هذا هو الرأي الراجح، في أن كل ما وقعت أعيننا على أحاديث من طريق هؤلاء الأئمة فيها حدثنا فهو خطأ من الكاتب، ما هو صحيح، وهذا رأي مرجوح. والراجح الذي ينبغي أن يقضى به، نعم وقع له إبدال أخبرنا بحدثنا، ولا حدثنا بأخبرنا. ها الباء تدخل عليه عربية؟ تدخل على المتروك، تدخل على المتروك، أخبرنا بحدثنا تدخل على المتروك. نعم طيب قلت وكان هذا كله قبل أن يشيع. نقتصر على هذا القدر يا أخواننا، لأنه فيه قرابة النصف صفحة، نتمها إن شاء الله في الدرس القادم. أنا أقول من لم يفهم في المجلس الذي أشرح فلا ييأسن، فإنه سيفهم إن شاء الله في صياغة هذه المادة العلمية عن طريق السؤال والجواب، عن طريق السؤال والجواب. إيش يقول؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المرحومين، وأن يجعلنا من المغفورة ذنوبهم والمكفرة سيئاتهم والمرفوعة درجاتهم، وأن يحشرني وإياكم مع 70,000 ومع كل 70,000 بمنه وجوده وكرمه الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم.